أيها الإخوة، نرجو الهدوء ونرجو أن نستمتع بفقرات هذه السمرة الدينية التي تبدأ وقائعها بالقرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمود صديق المنشاف. فليتفضل. من الليل What the hell? قوي. Thank you. وَقُلْ لَنْ نَقُصَّ تعالى كبيت القرآن. نعم الشيخ محمود. Thank you. نعم سيدي نعم. ولله غيب السماء Thank you. Thank you. في ختام هذه الصفحة.